قصص عربية. أميرة الربيع. في قديم الزمان، عملاق القمر المدعو منار كان يتجول على أراضي القمر، عندما وقع بصره على عملاقة الأرض الجميلة واسمها بلولة. وقع منار في حبها فوراً وقرر أن يتقدم لها. قفز من القمر وهبط على الأرض، نزل أمامها وأمسك شجرة كأنها زهرة وأخبرها بحبه. بلولة كانت معجبة به وابتسمت، وفاز منار بحبها. بنى لها منار قصراً عظيماً على ضفاف النهر، كان أجمل قصر على الأرض. كانت بلولة سعيدة. بعدها ولدت طفلة لبلولة ومنار. وقال الحكيم الذي جاء لمباركتهما: ستكون أميرة كل الينابيع، وسوف تحكم كل الأنهار والبحيرات، واسمها الأميرة ربيع. فرح منار وبلولة بشدة. وبينما الأميرة ربيع تكبر، جاء كثيرون يطلبون حبها من أسفل نافذة القصر، لكنها لم تحب أحدا منهم. كانت سعيدة بالحياة في قصرها مع أمها الحبيبة، ولم تفكر أبدا في الزواج. لم تحب ابنة أمها كما كانت تحب الأميرة ربيع أمها بلولة. في يوم لهيب عملاق الشمس جاء إليها، وعندما رأته الأميرة أعجبت به، لأن لهيب كان أكثر الرجال وسامة. ياه، إنه وسيم. مرحبا أيتها الجميلة ربيع، اسمي لهيب، وجئت أطلب منك الموافقة على طلب الزواج، فأنا أحبك. حزنت الأميرة على الفور. آه يا لهيب، أنت وسيم ورائع وأنا أحبك، لكن لا يمكنني ترك أمي، فأنا أحبها أكثر من أي شخص، آسفة. وفي حزن رحل لهيب. في اليوم التالي مع شروق الشمس، عاد لهيب إلى القصر ونادى على الأميرة ربيع. أياتها الجميلة ربيع، أرجوك تحدثي إلي. وبعد أن سمعته خرجت الأميرة على الفور. يا لهيب، أنا سعيدة برؤيتك. وأنا سعيد برؤيتك أيضا، وجئت لأخبرك أنه من المستحيل أن أنساك، لا يمكنني أبداً الابتعاد عنك، ولكني أتفهم أيضاً حبك لأمك، لذا جئت إليك بعرض آخر. وما هو العرض؟ تزوجيني، تعالي معي إلى مملكتي، عيشي معي لتسعة أشهر كل عام، والثلاث أشهر الأخرى يمكنك زيارة الوالدة والعيش معها هنا. ابتسمت الأميرة لأنها أعجبت بعرض لهيب، وافقت، وتم الزفاف على الفور. بعد الزفاف ودعت والديها ورحلت مع لهيب. وبعد الزفاف بأيام جاء منار إلى بلولة. حبيبتي، حان وقت عودتي لمملكتي كي أرى شعبي. لكن ماذا عني؟ هل سأبقى هنا وحدي؟ عزيزتي، طلبت منك الذهاب معي وأنت رفضت، ترفضين ترك الأرض، ولهذا بنيت لك القصر، تذكرين؟ نعم، لا أريد ترك الأرض، اذهب أنت، سأنتظرك هنا كل عام. تعانق ثم رحل منار. وبعدها أصبحت بلولة وحيدة. مرت شهور، وفي يوم وعلى غير عادتها قررت بلولة التجول في عمق الغابة خلف النهر، ولم تعلم أن صقيع عملاقة الثلج تنتظرها. عندما تعمقت في الغابة ظهرت صقيع أمامها. أهلاً بلولة، تأخرت كثيراً على الخروج من قصرك. من تكونين؟ أنا صقيع عملاقة الثلج، وأنا هنا لأسرك، تجمدي. وفوراً غطى الثلج بلولة وتجمدت. الأرض ملكي الآن. وسريعاً غطى الثلج الأرض. تجمدت الأنهار واختفت الأزهار وارتعشت الحيوانات. علم منارو بالأمر من وزيره الحكيم، وعلى الفور طلب منه أن يعقد اجتماعاً مع لهيب. سيدي، عليك أن تقابل لهيب سراً حتى لا تعرف صقيع بالأمر. لو عرفت ستكون مستعدة لمواجهتك. أنت محق، وماذا تقترح؟ الوزير الحكيم اقترح فكرة أبهرت منارو. رائع، علي فعل هذا. وبعد قليل حرك منارو القمر ووضعه بين الشمس والأرض. سبب ذلك خسوفاً وأصبحت الأرض في ظلام تام. قابل منارو لهيب وربيع في منتصف الطريق وشرح لهما كل شيء. شعرت ربيع بالخوف. أمي، ليه؟ وبسبب خوف زوجته شعر لهيب بالغضب. سأذيب صقيع بغضبي. منارو، أفسح الطريق. أومأ منارو وأفسح الطريق. أطلق لهيب غضبه على صقيع وبدأ كل الثلج في الذوبان. ماذا يحدث؟ لماذا يذوب؟ لا! كانت أشعة الشمس قوية جداً عليها وعرفت على الفور أنه لهيب. حسناً، إذن توقف. لن أتوقف حتى تحرري بلولا. سوف أحررها، لكن لدي شرط. لا أظن أنك تفهمين. إما أن تحرريها أو تذوبين تماماً. لن أقبل شروطاً. حسناً، ابدأ. أذبني، لكن تذكر إذابتي ستسبب فيضانات على الأرض كلها، ولن تتمكن من إصلاح هذا. كان لهيب مصدوماً. إنها محقة، لا يمكن إذابتها. اسألها عن الشرط. اشتعل لهيب غضباً. حسناً، ما هو شرطك؟ سوف أرحل الآن، لكن كل عام مع عودة الأميرة لك. أريد أن أحكم الأرض لتسعة أشهر. هذا مستحيل. تسعة أشهر من برودة الثلج ستضر الأرض. لن أتمكن من فعل شيء عندما أعود. فكرت صقيع ثم قالت: حسناً، إذن سبعة أشهر. وأين سيذهب ابننا الصغير عاصف إذا أراد أن يغامر؟ قررنا إرساله إلى قصر جدته لثلاثة أشهر كل عام حتى يتعلم كل شيء عن الأرض وينزل أمطاره عليها. لا أصدق ابنكما؟ إنه طفل غير عادي. إنه ابن الشمس وكل الينابيع. هراء هراء. حسناً، إذن أربعة أشهر لا أقل. اثنان. أربعة. اثنان. أربعة. كفى، توقفا كلاكما. لكن عزيزتي، أنا فقط أحاول أن... لكن تحولت أمي إلى تمثال أمامنا. ثلاثة أشهر لك، ثلاثة أشهر كل عام. اقبلي أو ارفضي. حسناً، إذن سأراكم إذن العام القادم. وبعدها اختفت وتركت رياحاً باردة ورحلت. ثم ذهبت الأميرة ربيع إلى الأرض، وما أن لمست الحشائش اختفى الثلج. بدأ النهر في الجريان وأزهرت الأشجار وفرحت الحيوانات. كانت الأرض جميلة وذاب الثلج عن بلولا وأصبحت حرة طليقة. أمي، ابنتي ربيع، جئت لأجلي. تعانقتا وحكت الأميرة كل ما حدث لأمها. زوجي وزوجك تصرفا بحكمة وأنا حبيسة. أنا محظوظة، ولا تقلقي بشأن صقيع أبداً. لها ثلاثة أشهر فقط. أخبريني، ما الخبر السعيد الذي بانتظاري؟ أمي، لقد رزقت بطفل سيصبح عملاق الأمطار، وأسميناه عاصف، وسيبقى معك لثلاثة أشهر كل عام. هذا رائع، أنا سعيدة يا ابنتي. وهكذا تم الأمر. تأتي ربيع كل عام لثلاثة أشهر وتزهر الأرض. وبعدها يأتي لهيب ليأخذها لمملكته ويحضر معه الصيف للأرض. ثم يأتي عاصف لزيارة الجدة ويبقى معها لثلاثة أشهر، وتنزل الأمطار في كل مكان معه. وبعد أن يرحل تأتي صقيع ومعها الشتاء لآخر ثلاثة أشهر في العام. أما بلولة أحبت كل الفصول بالتساوي، ومعاً جميعاً ازدهرت الأرض.